الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في التعليق على كتاب قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وقد انتهى بنا المجلس عند قول المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 38 في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قوله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها الولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو بن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت حواء عليها السلام تلد لآدم أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك، فيصيبهم الموت. فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه به لعاش. فولدت رجلا فسماه عبد الحارث، ففيه أنزل الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في بيان تحريم تعبيد الاسم لغير الله، وأن ذلك يخالف شكر الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، فذكر قول الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وهنا ذكر بعض الآثار الواردة في معنى هذه الآية، فقول الله سبحانه وتعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، أي جعل لله شركاء فيما آتاهما، بمعنى أنهما لم يقوما بشكر الله سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب كما وعدا بذلك: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي أنهما لم يشكرا ربهما على ما آتاهما، بل عبدا الاسم لغير الله، جعل له شركاء فيما آتاهما. وسيتبين المراد بالشرك في هذه الآية في ذكر هذه الآثار، أي أن الله عز وجل لما أعطاهما الولد الصالح في خلقته وفي خلقه جعل له شركاء فيما آتاهما بأن سمياه عبد الحارث. الحارث هذا اسم للشيطان، الحارث اسم للشيطان كما قيل، فهو قال سمياه عبد الحارث فسمياه عبد الحارث، وهذا ينافي شكر الله عز وجل الذي وهب هذا الولد الصالح، وأن الواجب التعبيد لله عز وجل، أما أن يعبد لغير الله فإن هذا ينافي شكر الله سبحانه وتعالى. فهما اختار هذا الاسم بوحي من الشيطان كما جاء في بعض الآثار. فما هو الشرك المراد في هذه الآية، ومن هما اللذان سمياه عبد الحارث؟ فالشرك هنا قال العلماء الشرك هو التشريك في الطاعة، الشرك هنا التشريك في الطاعة، حيث أطاع الشيطان في التسمية، أطاع الشيطان في التسمية. ومعلوم أن الطاعة قد تكون عبادة في حق غير الله، أما طاعة الله عز وجل فإن طاعة الله كلها من العبادة، أما طاعة غير الله فقد تكون عبادة وقد لا تكون عبادة. فمن أطاع شخصا في معصية مثلا لهوى في نفسه فلا يسمى عابدا، وقد تكون مباحة إذا أطاعه في مباح، وقد تكون شركا إذا أطاعه في الشرك أو اعتقد أنه له حق الطاعة مثل الله عز وجل. إذا اعتقد أن للمخلوق حق الطاعة وأن طاعة هذا الشخص واجب كطاعة الله، وأن قوله كقول الله ونهيه كنهي الله فأطاعه لذلك فتكون عبادة. أما إذا أطاع الشخص شخصا آخر في معصية وهو لا يعتقد أن طاعته كطاعة الله أنها فرض واجبة وأن ما أمر به يكون واجبا، فهذه تكون طاعة محرمة وتكون طاعة في المعصية، ومن ذلك طاعة الشيطان. فالذي يطيع الشيطان في المعصية بما يوحي إليه فتكون هذه الطاعة هي طاعة معصية أو وطاعة محرمة. فالإنسان قد يطيع الشيطان، يطيع هواه، يطيع نفسه الأمارة بالسوء. ولهذا قال العلماء إن الشرك المذكور هنا هو شرك في هذا النوع من الطاعة، فهو شرك طاعة وهو من المعصية، وهو من المعصية. وقد اختلف في المراد بالمخاطب هنا، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء. من هما؟ على قولين. القول الأول أن المراد بذلك آدم وحواء، والقول الثاني أن المراد بذلك الجنس، أو كما أورد المؤلف هنا عن الحسن أنه قال كان هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم. وقالوا إن قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة أي من جنس، ولا يقصد بالنفس هنا آدم، وإنما المقصود بذلك الجنس الواحد، ولم تتعرض الآية لآدم وحواء بوجه من الوجوه، فقالوا إن السياق هنا المقصود به جنس من الآدميين، خلقكم من نفس واحدة، مثل قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يعني من جنسهم. فقالوا المراد بهذا الجنس من الناس ولا يقصد آدم وحواء، وهنا لا إشكال على هذا التفسير، لا إشكال. وأما على القول الثاني وهو أن المراد بذلك آدم وحواء، فهنا فيه إشكال من ناحية وقوع الشرك، فقد استشكل أن يقع الشرك من آدم وحواء، كيف يقع من آدم وحواء شرك؟ فالذين قالوا إن المراد بالآية آدم وحواء قالوا: نعم، هذا شرك في الطاعة وهو معصية، والأنبياء يمكن أن تقع منهم المعاصي الصغائر وهذا منها. وأما على القول الثاني فإنهم قالوا: لا، ليس المراد بالآية آدم وحواء، لأن على هذا إشكالات كثيرة، وطعنوا في القصة المذكورة وأبطلوها، وقالوا إن ما ذكر من آثار من آدم وحواء وأن الشيطان أتى إليهما وزين لهما وأمرهما أن يطيعاه وأن يسمياه عبد الحارث، أن يسمي الحمل عبد الحارث فإنه يسلم بذلك، وأنه لما سمياه عبد الحارث سلم وخرج ووقع ما وقع، قالوا إن هذا كله لا يصح، وطعنوا في القصة، وقالوا إن هذا أيضا يلزم عليه لوازم كثيرة، فمثل هذا الأمر لا يمكن أن يؤخذ من إسرائيليات أو من كلام أو من تواريخ، وإنما مثل هذا لابد أن يتلقى من الوحي، لابد أن يتلقى من الوحي، ولم يرد وحي بذلك، لم يرد وحي، والآيات لم تذكر أن هذا في آدم وحواء. ثم إنه أيضا قالوا إن هذه القصة لا تصح، لماذا؟ لأن هذا الفعل شرك، لأن الله عز وجل يقول: جعل له شركاء فيما أتاهما. ثم إنه على فرض أنه وقع هذا الأمر ووقع الشرك، فإن قيل أن الشرك قد وقع فهذا مشكلة، أن يقع من الأنبياء، وإن قيل أنه تاب من ذلك، أنهما تاب، فإن الآية لم تذكر التوبة، لم تذكر أن آدم وحواء على القول أنهما هما المقصودان، لم تذكر أنهما تابا، وليس من عدل الله عز وجل حكمته أن يذكر المعصية ولا يذكر التوبة منها، فقالوا هذا مما يطعن في القصة المذكورة. ثم إنهم أيضا قالوا إن هذا شرك، والأنبياء معصومون من الشرك، كيف يشركون ويطيعون الشيطان في التسمية بأن يعبدوا هذا الولد ويعبدوا للشيطان فأن يسمياه عبد الحارث، فهذا مما يطعن في القصة. وقالوا إنه ورد في حديث الشفاعة أن آدم يعتذر بإيش؟ بأكله من الشجرة، ولو كانت هذه القصة صحيحة لاعتذر بذكر هذه القصة وفيها يعني طاعة للشيطان، وهذا لم يحصل. وإما يطعن في القصة على قول أصحاب القول الثاني أن الشيطان كما ذكر أتى إليهما وقال لهما: إني صاحبكما الذي أخرجاكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيشق بطنك. فهذا فيه إشكال، حيث إن من يريد أن يغوي، من يريد أن يغوي الشيطان إذا أراد أن يغوي لا يأتي ويقول: أنا الذي أغويتكما وأخرجتكما من الجنة، لا بد أن تطيعاني، كان يظهر أنه عدو ويتبرأان منه، لكنه إذا أراد أن يغويهما ما يخبرهما بحاله وبما فعل. فإخباره كما جاء في هذه القصة بأنه الشيطان أو بأنه الذي أخرجهما من الجنة وأمره لهما بأن يطيعانه وإلا سيجعل له قرني أيل فيشق بطنه، هذا يشكل، لأنهم إذا عرفوا أنه هو عدوهم الذي تسبب بإخراجهم من الجنة فلن يطيعوه بعد ذلك، فكيف يطيعونه بالتسمية مرة أخرى؟ هذا قالوا مما يطعن في القصة. ثم إنه أيضا لما قال لأجعلن له قرني أي لتطيعاني أو لأجعلن له قرن أي، إما أن يصدقاه في دعواه أنه قادر على أن يجعل له قرني أي فيشق البطن، وهذا شرك لأن هذا من الخلق والشيطان لا يستطيع أن يخلق، فإن أطاعاه فهذا، إن صدقاه فهذا يعني من الوقوع في الشرك الخلق، وهذا أيضا فيه إشكال. وإذا كانوا لم يصدقاه في دعواه أنه قادر على أن يجعل له قرني أيل، فإذا لم يصدقاه على قدرته فكيف يسميان هذا الولد عبد الحارث، كيف يسميانه ويعبدانه للشيطان وهما لم يصدقا الشيطان في هذه الدعوة ولم يخافا من هذا التهديد الذي ذكره الشيطان كما جاء في هذه القصة. فهذا مما طعن فيه أولئك في القصة. ثم قالوا إن سياق الآية أيضا يأباه، لأن في آخر الآية ماذا قال؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، بالجمع ما قال يشركان، فتعالى الله عما يشركون، فذكر هذا بضمير الجامع، ولو كان المقصود آدم وحواء لقال عما يشركان. فهذه الوجوه التي ذكر من ذكر في الطعن في هذه القصة، يعني في نسبة الآية إلى آدم وحواء، وقالوا إن هذا لا يصح. وأما الأولون الذين نسبوا هذا إلى آدم وحواء قالوا إن هذا لا يطعن في مقام النبوة، لا يطعن في آدم وحواء، لأن هذا من شرك الطاعة، من شرك الطاعة في، وهو من نوع المعصية وليس من الشرك المخرج من الملة. وقالوا هذا يمكن أن يقع من الأنبياء ويتوبون من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. قوله قال ابن حزم هو عالم الأندلس أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري، صاحب التصانيف، توفي سنة 56، وله 72. قوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. قلت: وعبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إبراهيم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. حكى رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله، لأنه شرك في الربوبية والإلهية، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، واستعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة، وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. يعني المقصود بالعبودية أن العبودية تنقسم إلى قسمين أو إلى نوعين: عبودية عامة وعبودية خاصة. إذا سألك سائل وقال: هل كل الخلق عبيد لله أو لا؟ هل كل الخلق عبيد لله أو لا؟ الجواب أن يقال: كل الخلق عبيد لله. العبودية العامة، العبودية العامة، وهي العبودية بعضهم يعبر عنها بالقسرية غير الاختيارية، فكل إنسان عبد لله، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ولكن العبودية الخاصة إنما يتصف بها بعض الخلق، ليس كل الخلق عبيدا لله. العبودية الخاصة الاختيارية، العبودية الاختيارية التي تقتضي التعبد الاختياري لله عز وجل، فهذه عبودية خاصة، كما قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهنا قال: أليس الله بكاف عبده. فهنا في عبودية خاصة لعباد الله المؤمنين، فالكافر هو عبد لله. العبودية العامة التي هي مقتضى الربوبية، فالله رب الجميع، الله رب الجميع، والعباد كلهم مربوبون تقع عليهم أحكام الله وأقداره، فهم عبيد من هذه الناحية. أما العبودية الطوعية الاختيارية التي تقتضي التعبد لله عز وجل، فهذه هي العبودية الخاصة، العبودية الخاصة. نعم. قال رحمه الله: قوله حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم، لأنه ليس المقصود منه عبودية الرق، وإنما هو اسم علقه لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بني النجار من المدينة وهو صبي، فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر، فقالوا: عبد المطلب. ثم تبين لهم أنه ابن أخيه هاشم، فصارت العبودية في هذا الاسم لا حقيقة لها ولا قصد، لكن غلب عليه فصار لا يسمى إلا به، وإلا فاسمه في الأصل شيبة، وقد صار عبد المطلب معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم، وما جرى له في حفرها مذكور في السير وكتب الحديث، وصارت السقاية له وفي ذريته. ذكر المؤلف هنا كلام ابن حزم، كلام ابن حزم، وهو قوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، حاشا عبد المطلب، يعني إن العلماء اتفقوا على تحريم التعبيد لغير الله، لا يجوز أن يعبد اسم لغير الله، فلا يجوز أن يقال عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد السيد أو عبد عمرو أو غير ذلك، لا يجوز التعبيد لغير الله في التسمية، إنما يعبد لله عبد الله عبد الرحمن عبد الباسط وهكذا، أما التعبيد للبشر أو للجمادات فهذا محرم كما ذكر ابن حزم، قال اتفقوا على تحريم تعبيد كل اسم لغير الله. وما ينتشر عند بعض الناس من التعبيد للأنبياء أو للأولياء أو للأماكن المعظمة فإن هذا كله محرم، وبعضهم يتساهل فيه ويحاول أن يؤول معنى العبودية، بعضهم يحاول أن يؤول معنى العبودية إلى معنى الخادم، إن العبد معنى الخادم، فيقول عبد النبي يعني خادم النبي، والصواب أن هذا كله لا يجوز التعبيد لغير الله، وهذا ذكر ابن حزم الإجماع عليه. قال حاشا عبد المطلب، يعني إن عبد المطلب اختلفوا فيه هل يجوز التسمية بعبد المطلب أو لا يجوز، والصواب أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن التعبيد هنا إنما كان لظن وشك أن شيبة هذا ظنوا أنه عبدا للمطلب، أي أنه رقيق، ظنوا أنه رقيق عنده وهو قد أتى به أو أتى معه وتغير لونه من السفر، فظنوا أنه عبده وكان مع المطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، ثم علق به هذا الاسم وصاروا يسمونه عبد المطلب، ليس من تعبيد العبودية التي هي العبادة. والصواب أن هذا لا يجوز مطلقا، وما جاء في الأحاديث من الحكاية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا من باب الحكاية وليس من باب الإنشاء، من باب الحكاية وليس من باب الإنشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأحاديث الأخرى مثل قوله يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، والصحابة منهم من ينسب إلى عبد الدار أو إلى عبد الشمس، فهذا من باب الحكاية، من باب الحكاية وليس من باب الإنشاء والتعبيد المنشأ، فالحكاية إنسان ينتسب إلى آبائه الذين سموا بذلك، هذا من باب الحكاية وليس من باب الإقرار والإنشاء. فالصواب أنه لا يسمى بهذا الاسم، لا يجوز التسمية بهذا الاسم ابتداء، لأن التعبيد إنما يكون لله عز وجل، التعبيد في الأسماء إنما يكون لله، ومن سمي عبد النبي فيجب أن يغير اسمه إلى أن يسمي اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو غير ذلك، أو يقول عبد رب النبي وهكذا بقية الأسماء، ولا يجوز التعبيد للأولياء أو للصالحين أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد قال وعن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال شيخنا في معنى قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وأن هذا الشرك بمجرد تسميته لم يقصدا حقيقته التي أرادها إبليس منهما، وهذا يزيل الإشكال، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. يعني هذا المؤلف رحمه الله رجح أن المقصود بذلك آدم وحواء، وأن المقصود بالشرك هنا شرك الطاعة، وليس المقصود بذلك الشرك الأكبر والتعبد، وإنما المقصود بذلك الشرك في التسمية. وهذا كما قلنا هو الذي رجح المؤلف هنا، وأيضا ابن جرير، وسبق ذكر هذا عن ابن عباس وقتادة وغيرهم. والقول الثاني الذي لا يرى هذه القصة صحيحة، والذي نصره ابن حزم، ويرون أن هذا لا يصح أن ينسب إلى آدم وحواء، وهو الذي رجحه ابن كثير والحسن وأيضا القرطبي والشنقيطي وغيرهم من المحققين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قوله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان. وأخرج الباب عقده المؤلف رحمه الله في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمن تحقيق التوحيد إثبات الأسماء لله عز وجل، وعدم الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى، فيجب إثباتها ويحرم الإلحاد فيها، وسيرد بيان أنواع الإلحاد. فأسماء الله عز وجل حسنى، يعني بالغة في الحسن غايته. الحسنى لا يقال أسماء الله حسنة، وإنما يقال أسماء الله الحسنى. الحسنى يعني بالغة في الحسن غايته. فلله عز وجل الأسماء الحسنى، وله الصفات العلى، صفات الكمال ونعوت الجلال، فليس في أسماء الله ما هو أحسن منها، ليس في أسماء الله عز وجل ما هو أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يجوز أن تعبر عن اسم الله بما يرادفه من أسماء أو بمعاني لم تثبت لله سبحانه وتعالى. فنقول مثلا الله عليم، ولا يجوز أن تقول الله عالم. نقول الله رحيم، ولا يجوز أن تقول الله مشفق مثلا. فلا تخترع أسماء من عندك، وإنما الأسماء لله، هو الذي سمى بها نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عليم، لا يقال عالم ولا يقال فقيه، وإنما يقال عليم أو علام الغيوب كما جاء في الآيات. ونقول الله سميع بصير، ولا نقول سامع ونحو ذلك. فالأسماء لله الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته، ويلتزم في أسماء الله ما جاء في النصوص الشرعية، ولا يجوز أن يخترع لله عز وجل أسماء لم ترد في الكتاب والسنة. لأن الله عز وجل هو الذي يسمي نفسه ويسميه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمخلوق أن يخترع اسما للخالق. فمن توحيد الله عز وجل التوحيده بأسمائه وصفاته، بأن يثبت لله عز وجل ما جاء من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى، ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات من معاني الصفات. فأسماء الله حسنى، حسنى كما ذكرنا مؤنث أحسن، أحسن وحسنى، فهي حسنى يعني بالغة، بالغة أكمل الحسن، أكمل درجات الحسن. ولهذا ذكر العلماء أنه لا يشتق لله عز وجل أيضا من الأفعال أسماء. فمثلا قول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لا يجوز أن تقول إن من أسماء الله الماكر أو المكار، الله يستهزئ بهم، لا يجوز أن تقول إن من أسماء الله المستهزئ، لأن هذه السياقات وهذه الأفعال، هذه الأفعال قد تكون محمودة وقد تكون غير محمودة. والله عز وجل إنما له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. وأسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني إنما تؤخذ من الوحي، من الكتاب والسنة، ولا يخترع اسم لله عز وجل، ولا يسمى الله عز وجل باسم لم يرد في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا من الإيمان بالأسماء الحسنى، أنك تدعو الله بهذه الأسماء، تدعو الله عز وجل بهذه الأسماء، يعني تسأل الله عز وجل وتتوسل إلى الله بأسمائه. فتقول مثلا يا رحمن ارحمني، أسألك برحمتك أن ترحمني، فتدعو الله باسمه وبصفته. قل ادعو الله وادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تقول يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، فتدعو الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان، وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. وزاد بعد قوله يحب الوتر وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع النافع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث، والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره ثم قال: يعني المقصود بهذا الحديث الذي سرد فيه الوليد بن مسلم الأسماء أن هذا السرد للأسماء لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي رواه الترمذي وجاء أيضا عند ابن ماجه في سرد الأسماء الحسنى ضعيف، ضعفه العلماء لكونه فيه اضطراب، وأيضا الراوي الوليد بن مسلم مدلس، والصواب أن هذا العد مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن بعض هذه الأسماء ليس عليه دليل، بعض هذه الأسماء المذكورة في هذا الحديث ليس عليه دليل ولا يعني يصح إطلاقه اسما على الله عز وجل، مثل الرشيد هذا مذكور هنا في هذا الحديث ولم يصح فيه دليل فيما أعلم، وهذا الحديث يعني الناس يتداولونه وربما يطبعونه وربما يعلقون هذه الأسماء ولم يصح فيها الحديث، واجتهد العلماء في جمع هذه الأحاديث في جمع هذه الأسماء الواردة، وألفت مؤلفات كثيرة في أسماء الله الحسنى، وتتبع العلماء أسماء الله عز وجل استنبطوها وجمعوها من الكتاب ومن السنة، ولهم مناهج في ذلك، ومنهم من توسع في ذلك وذكر ما ليس أو ما لا يصح أن يكون اسما لله عز وجل، ومنهم من وضع ضوابط، والشاهد أن أسماء الله عز وجل الحسنى إنما تؤخذ من الكتاب والسنة وجاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهذا الحديث لا يفهم منه أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99، وإنما معناه أن من أسماء الله عز وجل 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، هناك 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهناك أسماء لله عز وجل غير 99 اسما، مثل قولك إن عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا يفهم السامع أنك لا تملك إلا 100 درهم، أو مثل أن يقال إن لزيد 10 ثياب سيتصدق بها، فلا يفهم من ذلك أنه لا يملك إلا هذه العشرة، وإنما هذه العشرة المعدة للصدقة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إنما المعنى إن هناك 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، ومن صفتها أن من أحصاها دخل الجنة، وليس المعنى حصر أسماء الله عز وجل في 99 اسما، وهذا سينبه عليه الشارح بعد قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال: ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. طيب، ما الشاهد في هذا الحديث؟ نعم، قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. سند قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن لله تعالى أسماء استأثر بها لم يخبر بها أحدا. هناك أسماء أنزلها في كتابه، وهناك أسماء علمها بعض خلقه كملائكته، اختص بها ملائكة أو أنبياء، وهناك أسماء استأثر الله بها، يعني بإيش؟ بعلمها. استأثر الله بها يعني بعلمها. فلا يجوز أن تقول إن أسماء الله محصورة في هذا العدد، بل أسماء الله كثيرة، أسماء الله كثيرة. لا، نحن لا نحصي ثناء على الله، ولا نحصي أسماء الله، ولا نحصي صفات الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأسجد تحت العرش أو عند العرش، فيفتح الله علي من محامده أو بمحامد لا أحصيها الآن، فيفتح الله عليه من محامده، من الثناء عليه، من حسن الثناء عليه. وهذا مما يدل على أن هناك أشياء استأثر الله بها، أسماء الله كثيرة وليست محصورة في هذا العدد، وليست محصورة بما جاء في القرآن أو في السنة، بل هناك أسماء لا يعلمها إلا الله. لكن الذي جاء في النص أن 99 أسما من أحصاها دخل الجنة. السؤال: ما معنى من أحصاها؟ ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ قال العلماء إن إحصاء أسماء الله عز وجل يتضمن أمورا: الأول عدها وحفظها. أسماء الله أولا من الإحصاء أن تتعرف على هذه الأسماء، أن تتعرف عليها وأن تعدها وأن تحفظها، هذا الأول من الإحصاء. الثاني أن تفهم معانيها، تتعرف على هذه المعاني، كيف تتعبد لله بأشياء ما تفهم معناها، فتتعرف على الأسماء وتتعرف على معاني الأسماء، تتعرف على معاني هذه الأسماء. الثالث من الإحصاء أن تدعو الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتدعو الله عز وجل بهذه الأسماء: يا رحمن، يا غفار، يا جبار، يا رزاق، يا وهاب، يا كريم، وهكذا. الرابع أن تتعبد لله عز وجل بمقتضاها، بأن تستشعر هذه الأسماء، تستشعر هذه الأسماء وتتعبد لله بها. فأنت حينما تعلم أن الله عز وجل عليم، أن الله عليم، فيجعلك تتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الاسم، أن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما في صدرك. حينما تعلم أن الله سميع يسمع دعائك، وبصير يرى مكانك ويرى أفعالك، تتعبد وتستشعر لله تستشعر هذه الأمور. حينما تعلم أن من أسماء الله أنه كريم، فأنت تتعرض لنفحات كرمه عز وجل. وحينما تعلم أن من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه غفور، فأنت تسأل الله عز وجل المغفرة وتتعبد الله بمقتضى هذه الأمر. وهكذا في بقية الأسماء، بقية أسماء تفهم معناها وتتعبد لله عز وجل بمقتضاها وتدعو الله عز وجل بها. فهذا هو المراد بإحصائها، وليس المراد بإحصائها مجرد حفظها، يعني قد يحفظها إنسان يعني لا, لا, لا, لا يمتثلها ولا يدعو الله بها، فهذا لا يكون مرادا بهذا الوعد الكريم أن من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.

فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غنائه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. نعم، هذا النقل من المؤلف رحمه الله، نقل عن ابن القيم هذه الفائدة في بيان أقسام وأنواع أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا في سياق الكلام على قول الله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في الأصل هو الميل، ومنه اللحد في القبر، سمي لحدا لأنه مائل عن سمت القبر. فالملحد هو الذي يميل عن الحق إلى الباطل، هو الذي يميل عن الحق في ما يتعلق بأسماء الله عز وجل. والإلحاد في أسماء الله أنواع، الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع. من الإلحاد ما ذكر هنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يشركون، وقال: سموا الإله اللات من الإله، وكذلك قول الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. إذن من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن تسمى الأصنام بأسماء الله. إذا اشتق للصنم والوثن اسم من أسماء الله فهذا إلحاد، كالذين اشتقوا اللات من الإله على أحد الأقوال، إن اللات مأخوذ من الإله والعزة مأخوذة من العزيز على أحد الأقوال، فهذا من الإلحاد. فمن اشتق لمخلوق اسم من أسماء الخالق فهذا نوع من الإلحاد. كذلك من الإلحاد أن يسمى الله عز وجل بما لا يليق بجلاله وعظمته، مثل ما تسميه النصارى الأب، النصارى يسمون الله الأب، فهذا من الإلحاد في أسماء الله، لأنه أصلا لا يوجد في أسماء الله اسم الأب، ولأن الأب هذه الأبوة تنقص لله سبحانه وتعالى. كذلك من الإلحاد أن يوصف الله عز وجل بالنقائص، أن يوصف الله بالنقائص، كما تصف اليهود بأنه فقير، وأن قالوا يد الله مغلولة، وغير ذلك من النقائص، وأنه استراح، أنه تعب واستراح، فهذا من النقائص، وهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. ومن الإلحاد أيضا التعطيل، تعطيل الأسماء أو إنكار الأسماء، إما إنكار الاسم أساسا أو جعلها أعلام بدون معاني، جعلها أعلام محضة كما تقول المعتزلة. فالجهمية أنكروا الأسماء، والمعتزلة أثبتوا الأسماء إثباتا بلا معاني، فقالوا إن أسماءه لا تدل على معاني، وهذا من أنواع الإلحاد. إذن من الإلحاد في أسماء الله عز وجل تعطيلها، وتعطيلها إما بإنكارها أو بإنكار مضمونها ما تضمنته من المعاني، لأن أسماء الله عز وجل كما هو عند أهل السنة والجماعة هي أسماء وأوصاف، أسماء الله هي أسماء وأوصاف وليست مجرد أعلام محضة، ليست مجرد أعلام محضة، يعني ليست مجرد علم لا يتضمن اسم، مثل ما يسمى الإنسان الآدمي قد يسمى باسم لا يمثل هذا الاسم، يعني ما يتضمنه من صفة، قد يسمى شخص صالح وليس بصالح، أو يسمى شخص مثلا غني وهو فقير لا يتضمن المعنى الذي هو مسماه، هذا لا يصح في حق الله عز وجل. فأسماء الله هي أسماء وأوصاف، يعني متضمنة، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، متضمن لمعنى صفة. ولهذا يقول العلماء إن أسماء الله هي أسماء وأوصاف. وهل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ الجواب أن نقول إنها بالنظر إلى الذات فهي مترادفة، يعني هي أسماء لمسمى واحد، لذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. أما بالنظر إلى المعاني فهي متباينة، فكل اسم يختلف عن الآخر، كل اسم يختلف عن الآخر، له معنى يختلف عن الآخر. فأسماء الله بالنظر إلى الذات مترادفة، وبالنظر إلى الصفات وما تحمله من معاني متباينة، متباينة. فهذا معنى أن أسماء الله عز وجل هي أسماء وأوصاف. ومن الإلحاد في أسماء الله أن تعطل كما سبق، ويقابلها أن التشبيه والتمثيل، أن تمثل صفات الله ما تضمنه الاسم من الصفة، أن يمثل بصفات المخلوقين، أن تجعل صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. فالرحمن وما تضمنته من الرحمة أن يجعل كرحمة المخلوق، العلم كعلم المخلوق، السمع كسمع المخلوق، وهكذا. فهذا أيضا من الإلحاد، من الإلحاد أن تجعل الأسماء الخالق كأسماء المخلوق. إذن من الإلحاد أن يسمى المخلوق باسم الخالق، أن يسمى المخلوق باسم الخالق، أو ينكر اسم الخالق، أو يسمى الخالق بما لم يسم به نفسه، يخترع له اسم، مثل ما مثلا الفلاسفة يسمون الله عز وجل بالعلة الفاعلة، يسمونه علة الفاعلة، أو بعضهم مثلا من المعاصي يسمي مهندس الكون الأعظم أو نحو ذلك. فلا يجوز أن تخترع اسم لله عز وجل، لأن اسم الله حسنى، بلغت من الحسن غايته، وهو الذي سمى نفسه، وليس للمخلوقين أن يسمى الله عز وجل بما لم يسم به نفسه. فالواجب الاحترام أسماء الله عز وجل، ولا يجوز الإلحاد فيها بأي نوع من أنواع الإلحاد، بل الواجب أن نحترمها وأن ندعو الله بها. دعاء مسألة ودعاء عبادة، الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تسأل الله عز وجل بهذه الأسماء، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفار اغفر لي، ونحو ذلك، وأسألك برحمتك وبمغفرتك، وهكذا التوسل بالصفات. أو تتعبد لله بها، يعني الدعاء عبادة، أن تتعبد لله بمقتضاها، أن تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء، فتفعل ما تقتضيه، تفعل ما تقتضيه من التعبد لله عز وجل بمقتضاها. هذا مما يدخل في دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى. وعلى المسلم أن يتعرف على هذه الأسماء، تتعرف على أسماء الله عز وجل وتدعو الله بها، وأن تعرف معانيها. وعليك أن ترجع إلى الكتب الموثوقة، إلى الكتب الموثوقة في هذا الباب، لأنه ألفت في أسماء الله عز وجل مؤلفات كثيرة، بعضها يتحرى الصواب ويرجع إلى المصدر الكتاب والسنة، وبعضها فيه خرافات، بعض ما ألف في أسماء الله الحسنى فيه خرافات لا تصح. فتجد بعض هؤلاء المخرفين يجعل لكل اسم خاصية يخترعها لهذا الاسم، هذا الاسم له خاصية كذا، فإذا أردت كذا فتقول كذا، ونحو ذلك. كذلك أيضا من البدع في الأسماء أن يذكر الاسم المفرد، تجد بعضهم يذكر الله عز وجل باسم المفرد، مثلا قدوس قدوس قدوس وهكذا، أو رحمن. والواجب أن تذكر الله عز وجل بما جاء في السنة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.